سؤال في قول تبارك وتعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. قال اذهبوا وليس ارجعوا، لماذا؟ أنهم سوف يرجعون إلى أبيهم. لا، هو لو قال ارجعوا بقميصي كان معناه أن القميص كان معهم، ارجعوا به. اذهبوا به، لا، خذوه واذهبوا به. ليس معهم القميص. لا، اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، اذهب بكتابي. إنما ارجع بي، لا، معنى ارجع بي، ارجع بي كان معهم، كان معهم، يعني احتمال أنه كان القميص معهم ثم قال ارجعوا بي. معنهم سوف يرجعون، هم يرجعون لكن هم يرجعون لكن القميص لم يكن معهم، اذهبوا بقميص. حتى هم قال ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، يرجعون من حيث الفعل هو رجوع، صح، لكن حتى لا يهم بأن القميص كان معهم. قال اذهبوا، اذهبوا طبعا، طبعا. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. نعم، ذهب به ليس معناه كان معهم، يرجعوا به معناه كان معهم في الأكثر. نعم، صحيح. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. قميصي وأبي، تعاطف بينهما حتى يعود بصير، حتى يعني غير بالتعاطف، ولا لا، لو لم يكن تكن هذه العلاقة كيف يرجع بصير؟ علاقة الأبوة والتعاطف. سبحان الله، فألقوه على وجه أبي. ارجعوا إلى أبيكم، ولا ارجعوا إلى أبي، مثل اذهبوا بقميصي قال أبي، ارجعوا أبيكم، الضمير هو نفسه، ارجعوا وأبيكم. صحيح، اذهبوا بقميصي أبي. قميصي أبي، نفس الضمير، ارجعوا أبيكم. يعني تناسب دقيق.